ما حكم العمل في دائره الزمالك الموظف؟ يقولوا في سوريا ابعد عن الشر وابني له، ابعد عن الشر ما استطعت، لان الرسول يقول من حام حول الحمى يمشك ان يقع فيه.